الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد مع بعض ألفاظ القرآن وبيان معانيها مما كان به غرابة ويحتمل التفسير من كلام العرب الفصحاء، وقد وصلنا بنا المقام إلى مادة الحاء والراء والراء المحرر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. روى خصيف عن مجاهد جاءت رسالاتهم المتوالية، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. يقول تعالى: كذبت ثمود قبيلة كانت في شمال الجزيرة، بلاد تعرف الآن بديار ثمود أو بديار صالح. كذبت ثمود المرسلين، القول بها القول في الآيات السابقة. كذب ثمود المرسلين، كذبوا صالح نبيهم، فكانوا بذلك مكذبين بالرسل كلهم، لأن ذلك. سورة يونس مكية، من مقاصد السورة تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي: ما ذكر في الكي مع ما تقدم فيه. قال: عن جابر بن عبد الله قال: رمى رجل أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وعنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطع أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، ثم تفخت يده فحسمه أخرى. رواه مسلم بنحوه: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. رواه الترمذي وقال حسن غريب. رجاله كلهم ثقات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الضياء المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي: ما ذكر في الكي مع ما تقدم فيه. ما ذكر في الكي أي من أحاديث دالة على إباحته مع ما تقدم فيه، أي من أحاديث دالة على ذلك وأن فيه شفاء، مثل الحديث الذي تقدم: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها كية نار. فالكي فيه شفاء كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نفع وفائدة، لكن لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا يصار إليه علاجا في ابتداء الأمر، بل كما قيل آخر الدواء الكي، لأن الكي مع ما فيه من الشفاء فيه تعذيب للبدن وفيه تشويه له، فيترك ولا يصار إليه إلا عند الحاجة. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي جاء فيها الرخصة والإباحة في الكي، ومنها الأحاديث التي ساق رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. بدأها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رجل أبيا يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. على أكحله، الأكحل هذا عرق معروف في الذراع، ويقال له عرق الحياة، إذا قطع هذا العرق لم يرقى الدم، لا يتوقف الدم عن النزيف. فقوله كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أي ليقطع الدم ويحسم الدم، فدل ذلك على إباحة الكي، ولا سيما في مثل هذه الحالات ليرقى الدم من الجرح الذي يخاف أن يستمر في النزيف فيهلك الإنسان. ومثل الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه قال: رومي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطع أكحله، أي بسبب تلك الرمية. والأكحل كما تقدم من شأنه أنه إذا قطع يستمر النزيف، يستمر النزيف ويكون في ذلك هلاك الإنسان، فيحتاج إلى أن يحسم حتى يقف نزيف الدم. ولهذا قال في الحديث: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار. والحسم هو الكي، حسمه بالنار، يحتمل أن حسمه أي بنفسه، كواه بنفسه مثل ما تقدم في قصة أبي في الحديث السابق فكواه بيده، ويحتمل أن يكون أمر بذلك، لكن جاء في رواية عند مسلم ذكر المصنف وفيه: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: فانتفخت يده فتركه. كلمة مكتوبة عندنا هنا مصحفة: فانتفخت يده فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتفخت يده فحسمه، وحسمه أخرى. والحسم هو الكي. وجاء في أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وهذا من لطفه وجميل إحسانه بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، ومن الشوكة أي من أجلها، والشوكة هي حمرة تعلو الوجه والجسد. الحاصل أن هذه الأحاديث الثلاثة، قصة رمي أبي على أكحلة، وقصة أيضا رمي سعد على أكحله، وفي كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى، وأيضا قصة أسعد بن زرارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه من الشوكة، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على إباحة الكي والرخصة فيه، وبخاصة عندما تلجأ إليه الحاجة ولا تنفع العلاجات الأخرى، فإن آخر الدواء الكي. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الرضف. قال: روي عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صاحب لنا يشتكي أنكويه. قال: فسكت. قالوا: أنكويه. فسكت. فقال: كوه وارضفوه رضفا. كذا رواه أحمد في المسند. والرضفة الحجارة المحماة. قال رحمه الله تعالى: ما ذكر في الرضف. الرضف أو الرضف هو الحجارة المحماة. رضف هو الحجارة مثل ما قال المصنف، الحجارة المحماة. الحجارة المحماة تصبح ساخنة دافية فيكمد بها المريض في بعض الآلام والأوجاع، فإذا كمد الرضف أي الحجارة المحماة يسكن المرض ويخف الألم والوجع. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله أن بن مسعود أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صاحب لنا يشتكي أنكويه. قال: فسكت. قالوا: أنكويه. قال: فسكت. قال: كوه وارضفوه رضفا. وفي رواية: أو ارضفوه رضفا. وفي رواية أيضا في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمامه أنه قال في تمامه كأنه غضبان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكوه على وجه الكراهة كما يشعره قوله، قول الراوي كأنه غضبان. فهذا فيه كراهية الكي، والذي قبله فيه الإباحة. ولهذا عندما ينظر المتأمل في الأحاديث الواردة في الكي الذي تقدم هذا والآتي يجد أنها على أنواع، لخصها الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في أربعة أنواع، لخص الأحاديث أنها في أربعة أنواع. قال: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثانية عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة،

فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة عكاشة، قال سبقك بها عكاشة. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري ولم يقل فيه ولا يقول. قال رحمه الله تعالى: السبب الذي لأجله كره الكي والاسترقاء، كره الكي والاسترقاء. الكي معروف، والاسترقاء هو طلب الرقية، أن يطلب الشخص من غيره أن يرقيه. وقد جاءت أحاديث تدل على هذه الكراهة، منها هذا الحديث قال عن مجاهد عن عقار ابن المغيرة، عقار بفتح العين تشديد القاف، ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، فقد برئ من التوكل. فهذا فيه كراهة الاكتواء وكراهة الاسترقاء، وليس فيهما التحريم، وإنما فيه كراهة التنزيه، والمراد بالبراءة من التوكل ليس من أصله وإنما من تمامه. والكراهة هنا للاكتواء لما فيه من التعذيب بالنار، والكراهة للاسترقاء لما فيه من الاحتياج للغير والطلب من الغير. ثم أورد حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يتجنبون هذا كله، وهذا من تمام توكلهم. ومن ذلك أنهم لا يكتوون ولا يسترقون. لا يكتوون لأن الاكتواء فيه تعذيب للبدن بالنار، فيه تشويه أيضا للبدن، فمن تمام التوكل ألا يفعل، لكن إذا اضطر إليه الإنسان ففعل فهذا مباح، لا يقال أنه محرم. ولهذا مر معنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه لضرورة ألجأت إلى ذلك. ولا يسترقون لما فيه من التعلق بالراقي وسؤاله، ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم وهو منافل للتوكل. قال عمران: فما زال بنا البلاء حتى اكتوينا، يعني احتجنا إلى الكي، فما أفلحنا ولا أنجحنا. هذا من قول عمران، ويحتمل أن قوله ما أنجحنا أي أنه استعمله، قد يكون استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل منها الضرر وعدم الفائدة، ولا أنجحنا أي ما حصل انتفاع ولا فائدة. وقال أبو داود بعد رواية الحديث: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. فهذا إن ثبت يكون أيضا فيه شيء من التفسير لقوله فما أفلحنا. وما قوله ولا أنجحنا يعني ما استفدنا، بل حصل الضرر. والكي فيه شفاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء، فيحتمل أن يكون استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل منها الضرر وعدم الفائدة. ثم أورد حديث حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدقت. فما قال فماذا صنعت؟ قال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال ما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال فقد أحسن من انتهى إلى ما يسمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم إلى أن قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب، إلى أن قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. هذا الحديث وحقيقة مجلس ماتع جميل من مجالس التابعين، وعندما نقرأ هذا المجلس نتعلم منه أدب التابعين في حوارهم ونقاشهم وبحثهم لمسائل العلم والخلق الرفيع الذي كانوا عليه. وراوي هذا الحديث أو هذا المجلس هو حصين بن عبد الرحمن، أحد علماء التابعين الفضلاء وأئمة العلم النبلاء والحفاظ المتقنين. يقول كنت عند سعيد بن جبير، أي في مجلس، وسعيد كذلك من أجلة التابعين وعلية العلماء المحققين. فاستهل سعيد هذا المجلس المبارك بقوله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والكوكب هو الشهاب الذي ترجم به الشياطين حين يحاولون استراق السمع من السماء، كما قال الله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاق. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقصد الشهب التي ترجم بها الشياطين. وقوله انقض البارحة أي سقط من السماء، والبارحة أقرب ليلة مضت، ومراده الليلة التي سبقت اليوم الذي عقدوا فيه هذا المجلس. ومن المعلوم أن من كان مستيقظا في ذلك الوقت سيتنبه في الغالب لهذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والسلف رحمهم الله يستشعرون هذا المعنى ويتذاكرون ويذكرون به عظمة الله وكمال قدرته، بخلاف من ليس على طريقتهم ممن يرى أنها أمور طبيعية وظواهر كونية فلا تؤثر فيهم ولا يبالون بها ولا يكترثون. قال حصين فقلت أنا، أي أنا رأيته. ثم استدرك حصين رحمه الله وقال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال ذلك بعدا عن الرياء ومن أن يحمد بما لم يفعل تلك الليلة. وهذا يبين لنا أيضا الحياة الجميلة التي كان يعيشونها في لياليهم، بحيث أن الذي يكون مستيقظا في الليل لا يظن فيه إلا أنه في صلاة، بينما في وقتنا الحاضر من يكون مستيقظا في الليل فثمة أمور كثيرة تشغله بسبب ما نعيشه من تحول في الحياة بسبب الإضاءة والإنارة التي جعلت الليل شبيها بالنهار، بل لم نعد نرى بسبب قوة الإضاءة وكثرتها في البيوت والطرقات الكواكب والنجوم وجمال السماء وزينتها، مما أدى بكثير من الناس إلى تحول عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حيث جعل لهم الليل لباسا ينامون فيه ويهدؤون ويسكنون، والنهار معاشا يسعون فيه في تحصيل أرزاقهم وجلب مصالحهم. كان مستغربا في حياتهم أن يقوم المسلم في الليل في غير صلاة، ولهذا قال ما إني لم أكن في صلاة، إذ الأذهان في وقتهم لا تذهب إلا إلى هذا ولا تظن إلا هذا. لا تظن إلا هذا الظن. إذن ماذا كنت تفعل في تلك الساعة ما دمت لم تكن في صلاة؟ سؤال كما يقال يطرح نفسه في هذا المقام. أجاب عنه حسين دون أن يسأل فقال: ولكني لدغت. السبب الذي كان من أجله مستيقظا تلك الساعة هو أنه لدغ، أي لدغته عقرب، فكان متأذيا من سمها، متألما من لدغتها، منشغلا بهذا الأمر. واللدغة تؤذي الملدوغ وتتعبه وتؤلمه، فلا يتمكن بسببها من الراحة ولا يهنأ بالنوم. ولأجل ذلك رأى الكوكب فلم يكن نائما ولا كان مصليا، وإنما كان مشغولا بهذه اللدغة التي أصابته تلك الليلة فأرقته وآلمته. قال له سعيد: فما صنعت؟ وهذا أيضا سؤال طبيعي في مثل هذا المقام، أن يقال ما صنعت، أو بما تعالجت، أو كيف فعلت، أو بأي شيء تداويت، وهو في الوقت نفسه يتضمن المواساة والإطمئنان وقوة العاطفة وتحرك المشاعر تجاه من أصيب، بل قد تقوى المشاعر في مثل هذا المقام لدى بعض الناس فتكثر منهم الأسئلة التي ترهق المصاب وتزعجه، ولربما صاحب ذلك لدى بعض الناس فضولا لا ثمرة من وراءه، فيسأل المصاب عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالحدث الذي أصابه، كأن يقول البعض في مثل هذا الموقف: ما لون العقرب، ومن أين خرجت، وما حجمها، ونحو ذلك من الأسئلة، فيتحول المجلس إلى حديث عوام لا فائدة فيه. فأي فائدة في السؤال عن العقرب المعتدية والإعراض عن حال المصاب بسمها المتأدي من لدغتها؟ قال حسين: استرقيت، أي الذي فعلته وصنعته عندما لدغتني العقرب هو أني استرقيت، أي لنفسي، بالقرآن والذكر الماثور. فقال له سعيد: فما حملك على ذلك؟ وهذه رغبة من سعيد في معرفة الدليل الذي استند عليه حسين في هذا العمل، وهذا من كمال حرص السلف رحمهم الله وعنايتهم بمعرفة الدليل، بخلاف حال الكثير من الناس حيث يزعجهم السؤال عن الدليل. بل لم يجد سعيد رحمه الله أي حرج في سؤاله في هذا المقام عن الدليل على ما فعل. وقد يستكثر بعض الناس مثل هذا السؤال فيقول: الرجل مصاب ومتأذن بالسم وأنت تقول له الدليل. ولربما قال بعضهم: هل هذا وقته؟ بينما الأمر عند السلف طبيعي ومألوف ومعتاد. قال حسين: حديث حدثناه الشعبي، أي الدليل على ما صنعت حديث حدثناه الشعبي. قال سعيد: وما حدثكم؟ أي اذكر لنا الحديث الذي حدثكم به الشعبي. وهذا كله من تمام الحرص وكمال العناية بالدليل ومعرفته والحرص عليه. قال حسين: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهو حديث ظاهر الدلالة على المقصود، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى هي لدغة العقرب وذوات السموم. وليس المراد حصر جواز الرقية في هذين فقط، وإنما المراد لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. والحمى كما عرفنا هي لدغة العقرب، وقد أحسن حسين رحمه الله عندما رقى نفسه عملا بهذا الحديث واستنادا إلى هذا الدليل، ولهذا قال له سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أحسنت في صنيعك وأصبت في عملك حيث بنيته على الدليل وأقمته على السنة، فأنت بلغك الدليل وعملت به فأحسنت بهذا الصنيع. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم بلغه الدليل وعمل به وهذا محسن، وقسم يعمل بدون دليل ولا برهان وهذا مسيء، وقسم لا يعمل بما يعلم، يعني يبلغه الدليل ولا يعمل به وهذا كذلك مسيء. فالمحسن إذن هو من انتهى إلى ما سمع، أي سمع الحق وعمل به، فهذا جمع بين العلم والعمل. ثم قال سعيد بعد أن أيد حسينا على صنيعه: ولكن حدثنا ابن عباس، وساق الحديث بتمامه. والشاهد فيما ساق فيما ساقه سعيد هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، ولم يورد سعيد ذلك ليخطئ به صنيع حسين، وإنما ساقه ليبين مقاما عظيما في هذا الباب، وهو مقام تمام التوكل وكماله، لأن الحديث الذي أورده معارض للحديث الأول، لأنه قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع ولكن كذا وكذا، فعلم بهذا أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لأن الثاني فيه وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكتوون ولا يتطيرون، وهذا لا يتعارض مع ما ورد من مشروعية استرقاء المرء المسلم النفس بالآيات والرقى الشرعية والتعوذات المأثورة، فهذا يدل على المشروعية، وذاك يدل على مقام التمام والتوكل والكمال، فلا تعارض. في هذا الحديث الذي ساق رحمه الله، وساق هنا لفظ مسلم في كتابه الصحيح، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون أي أنفسهم، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، وهذه اللفظة لو كانت ثابتة لكان هناك تعارض بين لا رقية من عين إلا من عين حمى وبين هذا الحديث لا يرقون، لكن هذه اللفظة وهي في صحيح مسلم غير ثابتة، هذه اللفظة غير ثابتة. يقول ابن القيم رحمه الله زاد مسلم وحده ولا يرقون، زاد مسلم وحده ولا يرقون، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخيه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع، وليس عند البخاري ولا يرقون وهو الصواب، أي أن الذي عند البخاري هو لا يسترقون، ولا يسترقون هذه فيها التفات إلى المخلوق واستعطاء وطلب منه، فهذا يتنافى مع تمام التوكل، ولهذا من صفات 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون. والشاهد من إيراد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في صفات هؤلاء أنهم لا يكتوون، عندما عدد عليه الصلاة والسلام صفاتهم قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم وهي ساقطة هنا، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه اللفظة نعم لم تأتي في هذا الحديث، وإنما جاءت في الحديث الذي قبله، حديث عمران بن حسين في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر في صفاتهم قال الذين لا يكتوون، لا يكتوون. الحاصل أن الترجمة مثل ما قال المصنف رحمه الله في السبب الذي لأجله كره النبي عليه الصلاة والسلام الكي والاسترقاء، كره الكي لما فيه من التعذيب والتشوي، والاسترقاء لما فيه من الاحتياج للغير. وحديث حسين في البخاري الذي في تمامه سبقة به عكاشة، في البخاري فيه لا يكتوون، فيه لا يكتوون. فالحاصل أن الحديث فيه شاهد للترجمة السبب الذي لأجله كره النبي صلى الله عليه وسلم الكي والاسترقاء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح ولما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.